أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية الكريمة، وإن درسنا هذا لهو أول درس في كتاب المسجد وبيت المسلم، وهو فاتح محرم الحرام من عام 1413 من الهجرة النبوية الشريفة. والآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه في الحقيقة ثلاث آيات، ولكن معناها مرتبط ببعضه البعض، فلا نستغني عن الأولى عن الثانية، ولا عن الأولى والثانية عن الثالثة، فاعتبرناها آية طويلة. فهيا بنا نكرر قراءة هذه الآية رجاء أن نحفظها. وقبل الشروع، شكت مؤمنة ممن يستمعن هذا الدرس بأن بعض الغافلات يجلسن تحت المكبر مكبر الصوت ويتحدثن ويلاعبن أولادهن وكأن الدرس لا وجود له. قالت: يا شيخ، أشكو لهؤلاء النسوة الغافلات، أضعنا وقتنا وحرمنا من أن نسمع الهدى، فماذا نصنع لهؤلاء؟ نقول لهن: إما أن تتأدبن مع الله وأوليائه في بيت الله، وإما أن نرفع أكفنا إلى مولانا فيسحقكم مرة ثانية. هؤلاء الغافلات اللائي يشتغلن باللهو واللعب في بيت الله ويمنعن من سماع الهدى ويتضاحكنا ويجلس من المغرب إلى العشاء، إما أن يتركن هذا الباطل ويتخلين عنه ويصغين يستمعن، أو ينتقلن إلى جهة أخرى ما فيها مكبر صوت، وإلا فسوف نرفع أكفنا إلى الله وسوف يضربهن الضربة اللائقة بالظالمات. هل فهمت يا مؤمنة؟ سمعت هذا المرض؟ تعرفون عندنا رب الكريم القوي المتين ما دعناه على ظالم إلا استجاب لنا، فهؤلاء الغافلات لا يسخرن من دين الله، إما أن يبتعدن بعيدا وإما أن تنزل بهن النعمة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والآيات من سورة النحل، وهي الآية 98 و99 و100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. معاشر المستمعين والمستمعات والدارسين والدارسات لكتاب الله رب الأرض والسماوات، من الذي قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ من هو الله؟ من الذي وجه إليه خطابه كلاما وقال له فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ من هو رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أتباعه مثله، إذا أمر بشيء نحن مأمورون به، وإذا نهي عن شيء نحن منهيون معه. اللهم إلا القليل النادر الذي هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والخصوصيات معدودة على رؤوس الأصابع، فكل مؤمن ومؤمنة مخاطب بهذا الخطاب. تفرحون وإلا لا؟ الله جل جلاله يرشدنا، يوجهنا، ينصح لنا، يبين لنا، يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما نفرح بهذه؟ هذا خصنا الله به. إذا قرأت يا عبد الله القرآن قليلا أو كثيرا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. من هو هذا الشيطان؟ هذا عدو أبينا وأمنا، هذا الذي أخرج آدم أبانا الأول وحواء أمنا الأولى من دار السلام بتزيينه وفتنته، هذا هو العدو الأول. لما سمي بالشيطان؟ هذا من شطن الحبل إذا خرج من البير، فكل من خرج عن طاعة الله ورسوله فهو شيطان، ولهذا يوجد شياطين الإنس، كل من فسق عن أمر الله ورسوله وخرج عن طاعتهما وابتعد عن عبادة الله فهو شيطان، سواء كان من الإنس أو الجن. ولما قيل فيها رجيم؟ الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، ومعنى مرجوم مطرود بالرجم بالحجارة، فكل من طرد يقال فيه رجيم فهو مرجوم بمعنى مبعد مطرد مطرود من رحمة الله، لن يدخل الجنة بعد ولن يشم رائحة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تفهم إذا قرأت وفرغت من القراءة استعذ بالله، لا، عندما تريد أن تقرأ استعذ بالله. ومع هذا لو أنك قرأت وفرغت ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكنت فعلت خيرا وأطعت الله ورسوله. وإنما نبتدي بالتحصن والمحافظة علينا منه حتى نوالي القراءة وترتيلها وتدبرها وفهمها، خشية أن يوسوس لنا ويفتننا ونطرق المصحف ونقول، أو نترك التدبر فيها ونتدبر في الأكل والشرب والبيت. وهذا كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهل إذا قمنا للصلاة نتوضأ؟ ما هو معقول هذا. إذا قمنا للصلاة دخلنا فيها، لكن معناه إذا أردتم القيام للصلاة فافعلوا كما وكما. كذلك هنا إذا أردت أن تقرأ استعذ بالله ثم قرأ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعلمنا الله عز وجل بأن الشيطان عدونا ليس له قدرة ينفذها وإرادة يحققها أبدا، ما له علينا من سلطان، وإنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. هؤلاء يسوقهم كما نسوق البقر، ويقودهم من خراطيمهم إلى مواضع الخبر. أما الذين آمنوا وتوكلوا على الله لا سلطان عليهم، ما يستطيع أن يحركهم أدنى حركة أو يسخرهم أدنى تسخير. لكن سلطانه على من؟ على الكافرين الذين لا يتوكلون على الله، على المؤمنين الذين لا يتوكلون على الله. تريدون صورة لهذه؟ يأتيك تريد أن تفتح دكان، تقول ما نبيع فيه الدخان، نفسد قلوب المؤمنين ونخبث أرواحهم. يزين لك بيع الدخان وأن الزبناء وأهل الحي لا يشترون منك حاجياتهم إلا إذا وجدوا مطلبهم الدخان، ويخوفك بأنك تخسر وكيف تسدد الأجرة، كيف تحصل على معاشك، فيثني عزمك وتبيع الدخان. المتوكلون على الله ما يستطيع، يقول أنا متوكل على الله، مانعني أن أعمل هذا العمل لا أعمله وهو الذي يتولاني. أردت أن تسافر للجهاد، للعمرة، للحج، للتجارة، يستطيع زين لك القعود ويخوفك من السفر ويهددك بالمصائب وكذا وتنهار. غلبا المتوكل على الله ما يبالي، لا سلطان له عليه، يمضي في طريق إنفاذ لأمر الله تحقيقا لما طلب الله غير مبالي بما يكون ويحدث. إنما سلطانه على الذين يتولونه، يحتضنونه، يصبحون أولياء له، وهم به مشركون. إذ زين لهم عبادة الأوثان والأصنام والأحجار والهواء والفروج والشهوات فعبدوها فهم به مشركون. نعيد الآية الكريمة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كيف تستعيذ؟ قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إذا استعذت بالله حفظت نفسك من الشيطان، ولا تخف فإنه ليس له سلطان عليك وعلى أمثالك من المؤمنين المتوكلين على الله. إنما سلطانه على الذين يتولون الولاية الكاملة وهم به مشركون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. مع الشرح، الشرح: إذا كنت أيها المؤمن، إذا كنت أيتها المؤمنة تريد القراءة، تريدين القراءة عازما عليها، عازمة عليها، فماذا تصنع؟ إذن فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ ما تريد قراءته من صور أو آيات. فإن هذا التعوذ بالله، أي التحصن بالله، فإن هذا التعوذ بالله يحفظك من وسواس الشيطان. إذ الشيطان يتألم منك لما يراك تتلو كتاب الله، فيحاول أن يصرفك بالوسواس، يقول: البقرة ما حلبت بعد، لعل فلان يقع الباب، يأتيك حتى يقعد، يعجز من هنا يأخذ يوسوس لك فيصرفك عن تدبر القرآن وفهم المعاني. المهم لا يريد أن يتركك. فمن هنا اضرب رأسه من أول مرة، اسحقه وادخل رياض الجنة، والحمد لله ما تحتاج المسدس ولا رشاش. هذه الكلمة أعظم من المسدس والرشاش، لكن قلها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في صدق يرحل مساحة. إذن فإن هذا التعوذ بالله يحفظك من وسواس الشيطان، فلا يفسد عليك قراءتك، لأن الشيطان لا تسلط له على المؤمن الموحد، ولا غلبة له ولا قهر. هو اعترف بهذا، سمعتم خطبة الشيطان وإلا لا؟ ما سمعتم؟ خاطب خطبة عظيمة مسجلة عندنا، تسمعون من سورة إبراهيم عليه السلام يقول تعالى: وقوله الحق، وقال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر ماذا قال بداية الخطبة؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. من يأتينا بهذه الخطبة سوى الله؟ والله الذي لا إله غيره لا يسمعها أهل النار كما سمعتموها يا أهل الجنة. إذن فلما قضي الأمر حكم الله بين عباده دخل أهل الإيمان والصالحات الجنة، دخل أهل الشرك والمفاسد النار. إبليس يوضع له سرادق، أعظم سرادق يعرفه الزعماء الخطاب عليه، ويجلس عليه ويقول هذه الخطبة بإيجاز، هذه مسجلة في الديوان الأعظم. وقال الشيطان لما قضي الأمر ماذا قال؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أعترف وإذا لا؟ من يقول السلطان هو الذي قادني إلى المزناك، قادني إلى المقمرة بحبل وإلا بعصا؟ لا سلطان له إلا التزيين، لا يملك أكثر من الوسواس والتزيين. المرأة الشمطة العجوز يحولها لك حوار حتى تنغمس في بؤرة الفساد، فإن كنت من أولياء الله ما يضحك عليك، وإن كنت من أوليائه يسوقك كالغنم. إذن مع الشرط قال لأن الشيطان لا تسلط له على المؤمن الموحد المتوكل على الله، ولا غلبة له ولا قهر، وإنما تسلطه وغلبته وقهره على الذين يتولونه، أي بطاعته وقبول ما يزينه لهم من المعاصي، والذين هم به مشركون إذ أطاعوه في عبادة غير الله تعالى، فعبدوا الأصنام وغيرها مما زين لهم الشيطان عبادته من سائر المعبودات كالنار والشمس والقمر وبعض الكواكب، كالملائكة، كبعض الأنبياء، بعض الصالحين، هو الذي زين ذلك. وعبادتهم لتلك المعبودات كانت غالبا بدعائها والاستغاثة بها والذبح والنذر لها والحلف بها أو بتعظيمها والخوف منها والحب والبغض فيها، أغلب العبادة هذه ما يصلون ولا يصومون، ولكن يدعون، يستغيثون، يتمسحون، يذبحون لها وينذرون. إرشادات المربي. أيها المربي، يا من جلست في مسجد القرية أو مسجد الحي تربي إخوانك وأخواتك، آباءك وأمهاتك، أبناءك وبناتك، اعلم أيها المربي الحكيم، خذ بالإرشادات الآتية في تعليم وتربية إخوانك المؤمنين. أولا، اقرأ الآيات بتأنٍ وترتيل ومر الحاضرين أن يرددوها سرا بينهم، وواصل ذلك حتى يحفظها أكثر المستمعين والمستمعات. إذ لا بد من الحفظ، العلم ما تحفظ. ثانيا، اقرأ عليهم شرح الآيات الثلاث بتأن، وعبر لهم بلغتهم العامية بما يكون شرحا لها في الكتاب الذي بين يديك. ثالثا، بين لهم حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن. ما حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن؟ نقول إنها مشروعة، لا نقول واجبة لأن الصيغة صيغة أمر، ولكن نقول مشروعة، شرعها الله على لسان رسوله في كتابه، لا يتركها مؤمن ولا مؤمنة. الاستعاذة هي قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمهم حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن وأنها مشروعة بهذه الآيات الكريمة. الاستعاذة شرعت بأي دليل؟ بهذه الآيات. إذا سئلت قل جاء في سورة النحل قول ربنا تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت تقول هذا وأعلم الناس يقولون هذا، قول واحد. إذن وأن على كل من أراد القراءة لسورة أو آيات أن يتعوذ بهذه الآية الكريمة. كل من أراد أن يقرأ آيات أو يقرأ سورة من كتاب الله أن يتعوذ بهذه التعويذة ولا يجهلها ولا يتركها، إلا أن يفتتح قراءة سورة من أولها فإنه بعد الاستعاذة يقول بسم الله الرحمن. مثلا أرد أن نقرأ ياسين، كيف نبدأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. إذا أراد أن يقرأ سورة لا بد وأن يستعيذ أولا ثم يبسمل ثانيا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها، وهكذا. قال إلا أن يفتتح قراءة سورة فإنه بعد الاستعاذة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أي بإذنه، لو ما أذن لي في قراءة كتابي ما نقرأ، ما يجوز، باسمه أقرأ. أما إذا أراد قراءة من سورة، من السور، قراءة من سورة، من بعض سورة من وسطها أو من آخرها، فإنه يتعوذ ولا يبسمل، يتعوذ ولا يبسمل، أي لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا معنى لا يبسمل، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتعوذ، لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال أما إذا أراد قراءة من سورة، من السور من وسطها أو من آخرها، فإنه يتعوذ ولا يبسمل بها، ولا يبسمل بهذا مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، حذرهم يا مربي، حذرهم من الشرك وهو عبادة غير الله مع الله. إذا كان الله تعبد الناس بعبادة إياك أن تصرفها لغيره ولو كلمة، إذا تعبد الله عباده بكلمات يقولها أو حركات يتحركون أو عمل يقومون به، إياك أن تفعل هذا لغير الله، فإن فعلته مع غيري أشركت بي وأنت المشرك، والشيطان هو الذي زين لك. إنما سلطانه على من؟ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. خامسا، حثهم على التوكل على الله. يا مربي، حث من تربيهم، حظهم على التوكل على الله بالعمل بطاعته وترك الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. المتوكل إذا أمره الله بأمر ينهض، غير المتوكل ينهار ويقار. التوكل هو الاعتماد على الله. له صور، أنت تريد أن تجلب رزقا لأسرتك، قيل إن السوق الفلاني يباع فيه ويشترى، لا توسوس، خذ نقودك أو بضاعتك وتوكل على الله. أردت أن تزرع قطعة أرض، لا تقول ممكن المطر ما يصب، ممكن كذا يهزمك العدو، أبذل بذلك واصطر وتوكل على الله. أردت أن تتزوج وخفت من العزوبة أن تقع في فتنة، ما يوسوس لك الشيطان، وإذا تزوجت كيف تحقق طعامك، كيف تهيئ لك السكن، لا، توكل على الله وامضي. التوكل. إذن هذه هي الآية الأولى من كتاب هذا المسجد، هيا نعيد تلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. لو تسألون أيها المؤمنون بمن نستعيذ من الشيطان الرجيم، أجيبوا بالله. كيف نستعيذ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من هذا الشيطان الرجيم؟ هذا عدو أبينا وأمنا، هذا إبليس، هذا الذي أشقانا وأخرجنا من دار السلام. من رجمه؟ من طرده؟ الله. لما؟ لأنه عصى وأبى أن يسجد لآدم كما أمره الله. إذن ولو قيل لكم هل للشيطان على المؤمنين من سلطان يقودهم بالقوة إلى المعاصي؟ لا والله، المؤمنون الموحدون المتوكلون لا سلطان للشيطان عليهم أبدا. وعلى من سلطانه؟ على الذين يتولونه. كيف يتولونه؟ يخافونه ويطيعونه. نحن نوالي الله ونصبح أولياءه بالإيمان به وطاعته، فالذي آمن بالشيطان واتبعه أصبح وليه. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أي إذ عبدوا مع الله غيره بتزيينه هو وتسويله وتحسينه فكانوا مشركين به. إن شاء الله حفظتم الآية فهمتم معناها، يهنأكم ذلك، والحمد لله.